سورة الشعراء. وفي حاذرون المد ما ثل فارهين دعا وخلق ضم وحرك به العلا كما في ناد والأيكات لا مساكن مع الهمز واخفضه وفي صاد غيطلا وفي نزال التخفيف والروح والأمين رفعوهما علو السماوات بجلا أنيث يا كل يحصب وارفع آيات وفافات وتكل ووضم آنه حلا ويا خمس أجري مع عبادي ولي معي معا مع أبي إني معا ربي الجلال.